الخاتمة. هل حققت التوحيد؟ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ذكرنا أهمية التوحيد كأصل لهذا الدين وكشرط صحة لا تقبل الأعمال الصالحة بدونه، وبين أن المشركين الأوائل كانوا يقرون بأن الله سبحانه هو الذي خلق ورزق وبيده ملكوت كل شيء، ومع ذلك أشركوا لأنهم اتخذوا وسائط بينهم. وبين الله سبحانه يدعونهم، ويستغيثون بهم، ويذبحون لهم وغير ذلك، على سبيل أن هذه الأنداد أصنام الصالحين ستشفع لهم عند الله، وعلى سبيل أنها ستقربهم من الله سبحانه، كما قال سبحانه عنهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، الزمر 3، وكما قال تعالى عنهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يونس 18. وكذلك وقع المشركون في شرك آخر، وهو جعل التحليل والتحريم إلى غير الله، فاستحلوا ما حرم الله، أو حرموا ما أحل الله، اتباعا للكهنة والكبراء مثل عمرو بن لحي وغيره، وهذا كما قال تعالى عنهم، أم لهم شركاء شرعوهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشورى 21، فكل من شرع ما لم يؤذن به الله وألزم الناس به فهو شريك الله سبحانه، وكما قال تعالى عن اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، التوبة 31. وكذلك وقع المشركون في الولاء على غير دين الله، فكانوا يوالي بعضهم بعضا على القبلية العمياء وسفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات لأجلها، فأتى الإسلام ليثبت الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين دون الكافرين، كما قال تعالى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، المائدة 55. وفي المقابل نهى سبحانه عن موالاة الكافرين ومودتهم، كما قال تعالى، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى أن تتقوا منهم تقاة، آل عمران 28. وكما قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتوكهم منكم فأولئك هم الظالمون، التوبة 23. وهكذا كان الشرك موزعا على توجيه العبادات والشعائر والنسك لغير الله شرطا، وجعل التحليل والتحريم لغير الله، وجعل الولاء على غير دين الله سبحانه. وفي المقابل كان التوحيد في أصله يشمل إفراد الله بالشعائر والنسك وكل صور العبادات شرطا، وإفراد الله بالتشريع والتحليل والتحريم، وإفراد الله بالولاء، ومن توابعه الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والولاء للمؤمنين على قدر إيمانهم، مع قطع الولاء مع الكافرين. وهكذا كانت لا إله إلا الله تعني نفيا وإثباتا، نفيا للألوهية عن غير الله شرطا، وإفراد الله بالألوهية. وهذه الدعوة دعوة التوحيد التي تتضمن نفيا وإثباتا هي دعوة كل الرسل عليهم السلام، فإن الله سبحانه قال في كتابه العزيز، ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، النحل 3. وهذه الآية توضح بجلاء أن وظيفة جميع الرسل عليهم السلام هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت، ولن تتم عبادة الله إلا باجتناب الطاغوت، وحيث إن جميع الرسل عليهم السلام قد اتفقوا في الدعوة إلى التوحيد، وكل رسول دعا قومه إلى هذه الكلمة، لا إله إلا الله، و يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قال تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، الأنبياء 25. ولذا تكررت نفس الكلمة على لسان كل الرسل عليهم السلام كما قال تعالى عن نوح عليه السلام، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الأعراف 59. وقال تعالى عن هود عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، الأعراف 65. وقال تعالى عن صالح عليه السلام، وإلى ثمود أحاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الأعراف 73. وهكذا تتفق دعوة كل الرسل عليهم السلام على نفس الكلمة ونفس الدعوة حتى المسيح عليه السلام الذي عبدته النصارى حيث قال الله عنه، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، المائدة 72. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عليهم السلام أبرز هذه الدعوة دعوة التوحيد بالبراءة من الشرك والأنداد الباطلة، ثم أثبت العبادة لله وحده كما قال تعالى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، الزخرف 26-28، أي وجعل هذه الدعوة من البراء من غير الله وإفراد الله بالعبادة كلمة باقية في عقبه، أي كلمة التوحيد الباقية التي تتضمن نفيا وإثباتا. والمقصود أن كل الرسل عليهم السلام اتفقوا في الدعوة إلى التوحيد، اتفقوا في الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ كل ما يعبد من دون الله، اتفقوا في الدعوة إلى عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل ذلك بوضوح على أن دعوة لا إله إلا الله هي نفس الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت، فإن الشرك المنافي للتوحيد يتضمن دائما عبادة الطاغوت وإن التوحيد يتضمن الكفر بالطاغوت واجتناب عبادته، فمن أفرد الله وحده بالعبادة كفر بالطاغوت، ومن عبد الطاغوت فقد أشرك بالله. نقطة. وممن يزيد الأمر بيانا أيضا أن الله سبحانه قال، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، البقرة 256. ومعنى قوله تعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بكلمة التوحيد، فالعروة الوثقى هي التوحيد، وهي الجهة المتينة التي من تمسك بها فقد أمسك بالدين من جهة متينة وحلقة قوية لا تنفصم، فدل هذا على أن تحقيق التوحيد العروة الوثقى يشترط له شرطان: 1- الكفر بالطاغوت، 2- الإيمان بالله. نقطة. أيضا فإن الله سبحانه بيّن في كتابه العزيز أن الخلق إما أن يعبدوه وإما أن يعبدوا الطاغوت على اختلاف أنواعه، فمن عبده سبحانه فقد صار وليا له فهداه الله وأخرجه من الظلمات إلى النور، ومن عبد الطاغوت فقد استحق الضلالة وخرج من النور إلى الظلمات، وهذا كما قال تعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، البقرة 257. فانقسم الخلق إلى قسمين، مؤمنين، وهؤلاء يتولاهم الله سبحانه ويخرجهم من الظلمات إلى النور، واو، كفار، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ودل هذا على أن الطاغوت يعبد من دون الله. وبين سبحانه في كتابه أن البشرى تحصل في الآخرة لمن اجتنب عبادة الطاغوت وعبد الله وحده كما قال تعالى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي، الزمر، 17. إذن بان معنى أهمية الكفر بالطاغوت مع عبادة الله سبحانه. 1. فالكفر بالطاغوت شرط صحة لتحقيق كلمة التوحيد، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فاشترط سبحانه الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله لتحقيق العروة الوثقى وهي شهادة التوحيد. 2. والكفر بالطاغوت هو دعوة كل الرسل عليهم السلام حيث دعوا جميعا إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت، كما قال تعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. 3. والخلق ينقسمون إلى قسمين، مؤمنين، يتولاهم سبحانه ويخرجهم من الظلمات إلى النور، واو، كافرين، يخرجهم الطاغوت من النور إلى الظلمات ويتولاهم على كفرهم كما قال تعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. البقرة 257. والبشرى تحصل في الآخرة لمن عبد الله وحده واجتنب عبادة الطاغوت كما قال تعالى، والذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فهم البشرى. الزمر 17. ها، ولذا أيضا انقسم الناس في الولاء والنصرة إلى قسمين، قسم ينصر دين الله وحده ويقاتل لأجل نصرة هذا الدين، وقسم ينصر الطاغوت على اختلاف أنواعه ويقاتل في سبيل الطاغوت كما قال تعالى، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. النساء 76. وقد دلت هذه الآية على التالي، المؤمنون لا يقاتلون إلا في سبيل الله، أي نصرة الله سبحانه، أي نصرته سبحانه ورسوله ودينه. القتال في سبيل الطاغوت من خصائص الكافرين، كل طاغوت متبع للشيطان في الحقيقة، فقاتلوا أولياء الشيطان. القتال من أعلى صور النصرة والولاء، فالمؤمنون يوالون الله سبحانه ورسله ودينه والكافرون يوالون الطاغوت وأتباعه. فإذا بان معنى أهمية الكفر بالطاغوت، وأنه لا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. نقطة. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والمقصود أن الطاغوت هو ما طغى على حق الله سبحانه أو حاول النزاع في خصيصة من خصائص الله. وبتتبع القرآن الكريم والسنة المطهرة يمكن أن نذكر رؤوس الطاغوت كالتالي. 1. الشيطان، فإنه رأس كل طاغوت فهو أول من تكبر على أمر الله وأخذ العهد على نفسه بإضلال الخلق، ولذا قال سبحانه، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، عيسى. 2. طاغوت الحكام، الذين يحكمون بغير شرع الله سبحانه كما قال تعالى، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60. فقوله سبحانه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت دل على أن المراد بالطاغوت هنا هو من يتحاكم إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤكده أيضا ما ورد في الحديث عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فمن نازع الله فيه. حكمه فهو طاغوت. طاغوت العلماء الذين يحلون الحرام أو يحرمون الحلال وهم يعلمون، لأنهم بذلك ينازعون الله سبحانه في حق التحليل والتحريم، ويبينه قوله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، التوبة 31. وقد سبق أن ذكرنا أن عدي بن حاتم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال عدي: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. 2. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون الله معناه أنهم اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وقد سمى الله سبحانه الأحبار والرهبان أربابا لأنهم نازعوا الله سبحانه في التحليل والتحريم. ويلحق بهذا الكهان الذين يحكمون بين الناس بالأهواء والمجالس العرفية أو البدوية التي تحكم بغير الشرع، أو المجالس النيابية التي يجعلون لها سلطة التشريع والتحليل والتحريم ويسمونها السلطة التشريعية ويعتبرون أحكامها ملزمة، ويعاقبون من خالفها، ويضفون عليها صفة التعظيم والتقديس. طاغوت الكهان الذين يدعون معرفة الغيب، حيث إن معرفة الغيب أمر يخص الله سبحانه كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. النمل 5. وكما قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الأعراف 188. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. 3. لأنه بذلك صدقه في أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه، فالكاهن أو العراف ينازع الله سبحانه في خصيصة من خصائصه. ها طاغوت الهوى، حيث سمى الله سبحانه في كتابه العزيز الهوى إلها كما قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الفرقان 43. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ الجاثية 23. فهنا سمى الله سبحانه الهوى إلها، وقال أحد السلف: ما تحت أديم السماء إلة يعبد من دون الله أعظم من هوى متبع. فإن قيل إن اتباع الهوى يشمل كل اتباع للهوى يخالف دين الله سواء كان معصية أم كفرا، فكيف نقول إن فلانا يعبد هواه أو يتبع هواه؟ وهل كل اتباع للهوى يجعل العبد كافرا؟ والجواب أن هناك فرقا بين اتباع الهوى في بعض الأشياء خاصة في المعاصي والكبائر، فهذا اتباع معصية وفسق، وبين الاتباع المطلق للهوى دون قيد أو شرط أو اتباع الهوى في الكفر أو اتباع الهوى بما يصطدم مع الشرع، بحيث يكون العبد متبعا للهوى لا لأمر الله سبحانه. وكأمثلة بسيطة نوضح لك مدى تأليه الناس لأهوائهم، فمن الناس من اخترعوا أديان جديدة بأهوائهم وقدموها على دين الله كدين الشيوعية والوجودية والديمقراطية والليبرالية وغير ذلك. ومن الناس من اتبعوا أهواءهم فاستحلوا الحرام وحرموا الحلال بالهوى دون دليل، كمن يستحلون الزنا والخمر تحت اسم الفن والعمل الدرامي ونحو ذلك. ومن الناس من يسخرون من الدين تحت اسم الحرية والليبرالية. ومن الناس من ينتقد دين الله أو بعضا منه بحجة أنه يعارض عقله، وأن عقله لا يستحسن حكم الشرع، وهذا كمن يرفض الحجاب أو الحكم بالشريعة الإسلامية أو الحدود الشرعية أو تعدد الزوجات، حتى بشرط العدل، أو غير ذلك بحجة أن عقله يرفض هذه الأحكام أو بعضها، فالمرجعية العليا عنده ليس لشرع الله والدليل الشرعي، وإنما لهواه لا أكثر. ومن الناس من يقدم الوطن على الدين، أو يدعو إلى توحيد الأديان، ويعتبر أن هذه الأديان المحرفة متساوية مع الإسلام وكلها مذاهب وطرق تؤدي إلى الله. ومن الناس من يدعو للتحلل من الأديان ويعتبر أن التصوف أو اليوجا أو الاختراعات العقلية يمكن أن تؤدي نتيجة الدين وتحقق نفس مضمونه. هذه مجرد أمثلة لعبودية الهوى وجعله مقدما على شرع الله وحكمه سبحانه، بل عبيد الهوى هؤلاء مهمتهم انتقاص دين الله سبحانه أو استحسان مناهج غيره، وكلها أمثلة مكفرة كما رأيت تدور حول رفض شرع الله سبحانه أو اتهامه بالنقص أو الرجعية أو استحسان غير ما شرعه الله سبحانه، أو التعبد الله بما لم يشرع. وكثيرا ما يتم هذا تحت أسماء وشعارات رنانة مثل الإسلام المستنير، ومحاربة الرجعية الدينية، وتجديد الخطاب الديني، ونحو إسلام حضاري، ونحو ذلك. نقطة. وقد عرف بعض أهل العلم الطاغوت بأنه من عبد من دون الله وهو راض. وفي النهاية نذكر تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. واحد. وإذا كنا قد رأينا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، البقرة 257. فدل هذا على أن عبادة الطاغوت أو اتباعه أو طاعته تخرج من ملة الإسلام، ويؤكد هذا المعنى ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقطة نقطة. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. 2. فدل هذا على أن من كان يعبد الطواغيت فإنه يتبعهم إلى نار جهنم، والعياذ بالله تعالى. نقطة. وقد بان معنا أن عبادة الطاغوت تشمل: شرط توجيه العبادة له من دون الله، أو اتباعه في حكمه المنافي للشرع، شرط أو طاعته في غير ما شرع الله. كانت هذه نبذة عن علاقة الكفر بالطاغوت كشرط لتحقيق التوحيد مع الإيمان بالله وطاعته وإفراده بالعبادة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يجتنبون عبادة الطاغوت ويؤمنون بالله وحده. آمين.